لن ندعو من دونه إله، هذا نفي على التأبيد أننا لن نفعل هذا الأمر أبدا. وأما قول الله عز وجل لموسى لما قال أرني أنظر إليك قال لن تراني، فهذه على أحد محملين، إما أن تحمل على وجهها فيقال أن معنى قولي لن تراني أنها على نفي التأبيد في الدنيا أنه لا يمكن أن تراني، لكن دلت النصوص على أن الآخرة شأنها أمر شأنها آخر، أو يقال أنها على المعنى الآخر أن المقصود لن تراني وأنه ليس المقصود على التأبيد بدلالة القرائن الأخرى والمؤدى واحد يعني.